أقامت 14 منظمة مدنية واجتماعية في كوريا الجنوبية، بما فيها منظمة فاتحي باب السلام والتوحيد والاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والتضامن التقطمي ولجنة إعانة السجناء أطهار ذمة التابعة لمجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية. أقامت مؤتمرا صحفيا يوم 28 من حزيران الماضي لتستنكر المناورات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان. ومن خلال نص المؤتمر الصحفي أدانت تدريبات الإنذار الصاروخي من إجراء كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان في ذلك اليوم في المياه الإقليمية في محيط هاواي الأمريكية.